بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. شرع الشيخ بذكر الأحاديث الواردة في القصر في السفر بعد ذكره لأحكام الجمع، لأن الجمع أشمل من القصر كما سبق معنا، فإن الجمع بين الصلاتين يجمع لأجل السفر ويجمع لغيره من الحوائج كحال نزول المطر والريح الشديدة وعند عدم القدرة على التطهر من النجاسات مثل حديث المستحاضة. وأما عند عدم القدرة على الطهارة أي رفع الحدث فإنه لا يشرع الجمع في ذلك الموضع. يقول الشيخ: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر أي وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان كذلك. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن قصر الصلاة في السفر سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تركه قط، فدل على أن ملازمة قصر الصلاة في السفر سنة بخلاف الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حافظ على الجمع بين الصلاتين عند اشتداد السفر والسير في الطريق، وما عدا ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الملازمة للجمع بين الصلاتين. الأمر الثاني أنه لا بد أن نعرف ما المراد بالسفر، لا بد أن نعرف ما المراد بالسفر. ولأهل العلم رحمهم الله تعالى كلام طويل في السفر الذي يترخص به المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سافر فقصر غير مرة. وأقوى حديث يستدل به في تحديد مقدار السفر ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم يوما وليلة. جاءت ثلاث أيام بليالهن وجاء يوم بليلة، وهو أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت إلا مع ذي محرم. فلا يحل امرأة أن تسافر يوما وليلة، هو أقل ما ورد، إلا مع ذي محرم. فدل على أن أقل ما يسمى سفرا هو مسير يوم وليلة، مسير يوم وليلة. ويقول أهل العلم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مسير يوم وليلة من جوامع الكلم، إذ فيه تقدير بالزمان وبالمسافة معا، وهو المكان. فأما الزمان فإنه قال مسيرة يوم وليلة، فمهما كان السفر بين نقطتين يستغرق يوما وليلة فإنه يسمى سفرا، ولو كانت المسافة قصيرة. ففي الزمان الأول ربما احتاج المرء إلى يوم وليلة لكي يقطع كيلو مترات معدودة، أقل من 80 أو أقل من 70 بل أقل من 50 عندما تكون الطريق وعرة كرقي جبل أو نزول وادي ونحو ذلك، فيأخذ يوما وليلة طريقا فيسمى هذا سفرا. الأمر الثاني أنه قدر بالمسافة حينما قال عليه الصلاة والسلام مسيرة يوم وليلة، أي بمقدار ما تسير به الإبل المتوسطة، لا السريعة ولا البطيئة. والعرب تقدر دائما بمسير الإبل لأنه أغلب ركوبها عليه، وأما الخيل ونحوها فإنه يكون أقل من ذلك. وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين تقدير مسير الإبل في اليوم والليلة بأنه أربع برد، وقدر في بعض كتب الفقهاء بالأذرع وبعضهم يقدره بغيره. والذي يقدره مشايخنا الآن على خلاف هل هو أقل أم أكثر بنحو من 80 كيلو. 80 كيلو، بعض أهل العلم يزيدها إلى 150 أو 146 لما قاسها بالأذرع. المقصود من هذا أن ما نقص عن هذا لا يسمى سفرا، وما زاد عليه أو كان مثله فإنه يسمى سفر. وقال بعض أهل العلم بل السفر هو ما جرت العادة على تسميته سفرا، ما جرت العادة على تسميته سفر، فكل من أخذ أهبة السفر واستعد له فإنه يسمى في حقه سفر، وهذا هو الصحيح، سواء نقص عن اليوم والليلة أو نقص أيضا عن 80 كيل أو زاد عنهما. وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهو الأقرب. وبناء على ذلك فإن الناس يختلفون باختلاف أحوالهم، فمن كان من عادته أنه يتنقل من عمله إلى بلدته في كل يوم فإن هذا التنقل لا يعتبره سفرا ولا يأخذ له أهبة السفر، ولا يأخذ له أهبة السفر، بخلاف الذي إذا أراد أن ينتقل لبلدة أخذ أهبة السفر وجعل متاعه في البيت متاع مسافر، يعني وضب عفشه وجعله أغلق الأبواب ونحو ذلك من الأمور التي يفعلها المسافرون، وهذا هو الأقرب. وإلا فإنه ينبني على ذلك أن كثيرا من الناس الذين يعملون في مدن قريبة من مدن أخرى في كل يوم أنهم يجمعون ويقصرون الصلوات كلها، مثل ما يكون من يكون في الخرج وداوم في الرياض وهذا كثير، أو العكس، أو في جدة ومكة وهذا كثير. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة قبل نحو تقريبا 8 أو أكثر سنوات أن جدة ومكة لا تقصر بينهما الصلاة، لا تقصر بينهما الصلاة ولا تجمع، لأنه لا يسمى سفرا بناء على المبدأ الذي ذكرت لكم، فإن كثيرا من الناس ربما ذهب ورجع في اليوم مرتين مما يدل على أنه لا يسمى سفرا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الترخص برخص السفر إنما يشرع عندما يبتدئ المرء في السفر، أي عندما يخرج من البلد، فلا يجوز لامرئ أن يقصر صلاة أو يجمع معها نظيرتها أو يفطر في من صوم إلا حينما يخرج من البلد لا قبله، لأنه قبل خروجه لا يسمى مسافرا وإنما يسمى مستعدا ومتهيئا للسفر، وفرق بين الثنتين. وذكرنا في الدرس الماضي أن معنى الخروج من البلد أي الخروج من العامر، ولو رأى العامر، ولو كان يرى البيوت ويرى أهلها، والمراد بالعامر البيوت التي تسكن وتكن على سبيل الديمومة، ولا عبرة بالمؤقتات كحظائر الأغنام وكمحطات البنزين الآن ونحو ذلك من الأمور التي تكون خارج البلد، تعتبر خارج البلد وإن كانت متصلة به. هذه أهم مسألتين في مسألة القصر في السفر، أكملنا بها ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. نعم. هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الساعد الأنصار رضي الله عنه، اختلفت نسخ عمدة الأحكام فيه، فبعضها جعل في أول الباب وبعضها جعله في آخره، وهذا يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له أكثر من إخراج هذا الكتاب، الشيخ عبد الغني الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. يقول سهل رضي الله عنه: إن نفرا تماروا في المنبر، أي في منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وألهن للعهد، من أي عود هو، أي من أي أنواع الشجر هو. فقال سهل بن سعد: من طرفاء الغابة. الطرفاء احتمل أنه يكون الأثل وهو الأصح، لأنه جاء في رواية في الصحيح أنه قال: من أثل الغابة، من أثلها، أي من شجر الأثل، وشجر الأثل معروف، والعرب يرون أن خشب شجر الأثل من أقوى الخشب، وأمتنه وأصبره على حر جزيرة العرب وجفافها. وقوله الغابة، ليس المراد بالغابة هنا يعني الغابة بمعنى الإطلاق، وإنما هي منطقة غربية مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تبعد عن المدينة في ذلك الزمان الأول نحو من 8 أميال، وأما الآن فهي جزء في داخل المدينة. وكانت الغابة هذه منطقة فيها أشجار، فيها أثل وفيها غيرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل فيها إبل صدقة، والعرنيون قصتهم كانت في هذه الغابة التي أخذ منها أثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، أي على هذا المنبر، فكبر، أي في صلاته، وكبر الناس وراءه يصلون خلفه وهو على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره الذي صنع له من 3 درجات، فكان يرقى درجتين ويجلس على الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. ثم لما جاء أبو بكر الصديق نزل درجة، فكان يرقى على درجة ويجلس على الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدميه عليه. ثم لما ولي الأمر عمر رضي الله عنه، وكان رجلا طويلا ويسمى من الخطاطين، أي الذين إذا ركبوا الخيل خطت أقدامهم، وخيل العرب ليست بالطويلة جدا كما هي الخيل التي مهجنة الآن عندنا، فكان عمر رضي الله عنه يخطب، أو إذا أراد أن يخطب وقف على الأرض ثم يجلس على الدرجة الأولى التي كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع قدميه عليها. ثم لما جاء عثمان رقى لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله جاء علي رضي الله عنه. فلما جاء معاوية بنى منبرا جديدا وجعله من 6 درجات أو من 6 درجات، ثم كان مكان حتى حرق، ثم احترق بعد ذلك منبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحريق الذي كان في القرن السابع للمنبر الموجود. وقصة المنبر قصته يعني أو خبره متتبع في كتب التاريخ. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له منبر كان من 3 درجات، وهل جعله على هذه الهيئة، على هيئة 3 درجات، سنة أم ليس بسنة؟ فهم كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أنه ليس بسنة، بدليل فعل معاوية رضي الله عنه، فإنه زاد عليه 3، فأصبح منبر مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 6 درجات. ومن المتأخرين كما نقل أظن عن الشعبي وغيره من التابعين وفقهاء التابعين من رأى استحباب الدرجات 3. ومعرفة هذه الدرجات 3 مهم في فهم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الدرجة 2، فلما جاء للسجود نزل درجتين، وسيأتي الخلاف في قضية هل كان على الدرجة الأولى أم الثانية، سنتكلم عنه في محله إن شاء الله. طيب، قال: ثم رفع، أي رفع من ركوعه، فنزل القهقرى. فنزل القهقرى أي رجع على الخلف، القهقرى المشي أو النزول، القهقرى أن يمشي على خلفه من غير التفات، حتى سجد في أصل المنبر. ومعنى كونه سجد في أصل المنبر أي سجد على الأرض في أصله، أي على الأرض حينما يكون بجانب المنبر. قال: ثم عاد، أي رقى عليه الصلاة والسلام، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا بتشديد اللام، ولتعلموا أصل الكلمة، ولتعلموا صلاتي، وليست لتعلموا، فإن الصواب في نطق هذا الحديث ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليه ثم كبر عليه ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن المنبر سنة، أن اتخاذ المنبر سنة وليس واجبا، فتصح خطبة الجمعة من غير منبر على الأرض كما فعل عمر رضي الله عنه. الأمر الثاني أن المراد أو المقصود من المنبر أم من حيث يعني الفعل أمران: الأمر الأول العلو عن الناس بحيث يرتفع الخطيب عن الناس، والأمر الثاني أن يكون فيه مكان يجلس عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع بدرجتين وجلس على الثالثة. الأمر الثالث الذي يقصد من المنبر أن يعرف الناس مكان الخطيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل جعل المنبر له كان يخطب على جذع نخلة فكان يتكئ عليه، فيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب اتجه إلى هذا المكان فيعرف المكان فيلتفت الناس إليه مباشرة ولا يلتفتون لغيره من الأماكن. وهو ليس واجبا للخطبة ولا شك في إجماع أهل العلم مثل فعل عمر وغيره من الصحابة، بالفعل أمر بالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمره. الأمر الثاني في هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وهذا الحكم وما سيأتي بعده متعلق بالصلاة عموما وليس بالجمعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وتحرك في الصلاة، ولذلك استدل أهل العلم على أن الحركة الكثيرة تبطل الصلاة وأما القليلة فإنها لا تبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك. وكيف تحرك؟ كان في المنبر فنزل درجة أو درجتين، بل زاد على هذا النزول لأن الدرج كان مستقبلا للناس، الدرج كان مستقبلا للناس، فإذا جلس يكون مستقبل لهم، يعني ليس على اليمين ولا ذات الشمال الدرج وإنما أمام الناس، فنزول النبي صلى الله عليه وسلم درجتين لا يكفي لسجوده، بل لا بد أن يزيد ثالثة. لأجل ماذا؟ لكي يبتعد عن الأصل المنبر فيصلي في أصل المنبر، فيكون المنبر في وجهه في قبلته، فدل على أنه نزل ثلاث درجات. فقهاء الحنابلة يقولون لا، النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في ذلك الوقت يصلي على درجة واحدة، على في الدرجة الأولى، ولا أدري يعني ما وجه استدلالهم بهذا، يعني كيف أتوا بأنه إنما كان واقفا على الدرجة الأولى، وبنوا عليه المسألة هذه والمسألة بعدها، فقالوا إنه إنما تحرك خطوتين فقط، الخطوة الأولى النزول والخطوة الثانية ماذا؟ الابتعاد، فأصبح أقل من ثلاث حركات متواليات. ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ماذا؟ يرقد درجتين ويجلس على الثالثة. فلذلك نقول إن هذا الحديث إنما هو دليل على أن الحركة ولو كانت متوالية لا تفسد الصلاة إلا ماذا؟ أن تشعر الناظر لهذا المصلي أنه ليس في صلاة، وهذا هو الأقرب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في من فعله في غير ما حديث، ومنها حديث سهل هذا. إذن هذا الأمر الثاني وهو أن الحركة في الصلاة لا تبطلها إلا أن تكون الحركة كثيرة، وضابط الحركة الكثيرة أن تكون مشعرة لمن خارج الصلاة أن هذا المرء ليس في صلاة، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وثلاثا ليس بالضار. الفائدة الثالثة وهي مهمة وهي من أهم ما استدل به في هذا الحديث، أن هذا الحديث استدل به على جواز أن يعلو الإمام المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بالناس في ذلك المقام صلى بهم وكان عاليا عليهم بدرجة أو بدرجتين، فدل ذلك على أنه يجوز أن يعلو الإمام المأمومين في الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف، فنقول أولا علو المأموم على الإمام في قول جماهير أهل العلم صلاته صحيحة، لما جاء في الحديث أن بعضا كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو على ظهر بعض البيوت، فعلو المأموم عن الإمام لا إشكال فيه في قول كثير من أهل العلم، بل أغلبهم الجمهور على صحة الصلاة. وإنما الخلاف العكس، أن يكون الإمام أعلى من المأمومين بأن تجعل له مصطبة زي الدكة فيصلي عليها، أو أن يكون الإمام في الدور الثاني والمأمومون في الدور الأول، فهل تصح صلاتهم أم لا؟ جماهير أهل العلم أن الصلاة لا تصح، لما جاء بإسناد لا بأس به من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن علو الإمام عن المأموم، فبعضهم يحمله على النهي مبطل الصلاة وبعضهم يحمله على الكراهة، لكن عموما النهي وارد. لكن يشكل على حديث حذيفة الذي نقل حديث سهل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتفعا أليس كذلك؟ ولذلك في توجيه هذين الحديثين آراء، الرأي الأول وهو مذهب الحنابلة أنه يصح أن يعلو الإمام المأمومين بشرط ألا يزيد على ذراع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذراع، كان يرقى على الدرجة الأولى، يصلي على الدرجة الأولى ومقدارها ذراع، هذا تعليلهم. ولذلك يجوز أن يعلو الإمام المأمومين عندهم إذا كان ذراعا واحدا فقط. القول الثاني من أهل العلم من أجازه للحاجة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما صلى على علو ليعلم الناس، وهي أيضا قول الإمام أحمد وقول الشافعي رحمه الله في توجيه هذا الحديث أنه استثني لأجل حاجة وإلا فالنهي على أصله. وقيل إن هذا الحديث مقدم على حديث حذيفة مطلقا، ونقله البخاري عن الإمام أحمد وفيه بعد، فإن أصحاب الإمام أحمد لم ينقلوا هذه الرواية عن أحمد، نقلها البخاري عن شيخ علي بن المديني عن أحمد أن أحمد يرى ذلك، وهذا فيه بعد عند أصحاب الإمام أحمد، فإنهم يرون أن أحمد لا يجيزه مطلقا أي علو الإمام على المأموم. ولذلك نقول الأقرب أن حديث سهل يدل على علو الإمام على المأموم في صورتين فقط، الأمر الأول أن يكون لحاجة، والأمر الثاني أن يكون العلو يسيرا كذراع، أو لو زاد شيئا قليلا، يعني نصف متر الذراع، نصف متر 48 سنتي الذراع، ذراع ولو زاد شيئا يسيرا لا يضر. وأما العلو البين فإنه ممنوع. وهل النهي متعلق بالإمام أو بالمأموم؟ من قال إنه متعلق بالمأموم صحح صلاة الإمام دون المأمومين، ومن قال إنه متعلق بالإمام أبطل صلاة الإمام والمأمومين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة أي سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في صلاة الفجر لحكمة، أيضا هذا من الأحاديث التي موجودة في آخر الباب، في آخر الباب قبل حديث السهل مباشرة، لحكمة. والحكمة فيه كما ذكر الشيخ تقيدي ونقلها بالمفلح في الفروع أن هاتين السورتين تحويان ذكرى خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، ومن المعلوم كما ثبت في صحيح مسلم أن انتهاء خلق السماوات والأرض كان في يوم الخميس، وأن آدم خلق يوم الجمعة، فناسب أن يكون في صلاة الفجر ذكر خلق السماوات والأرض وذكر خلق الإنسان، وقد حوت هاتان السورتان على هذين الخبرين. هذا الكلام الذي ذكر الشيخ تقيدي. وخطأ من قال إن المقصود من قراءة سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة إنما هو السجدة، قال لا، غير مقصود، السجدة ليست مقصودة هنا، وإنما المقصود المعاني، فالمقصود فالمعنى أعظم من السجود فيها. الأمر الثاني أن هذه كما قلنا هي سنة، والحديث صريح جدا في أنها سنة ولا شك. الأمر الثالث أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم نصوا على كراهة المداومة على قراءة هاتين السورتين. لماذا؟ قالوا لكي لا يظن الناس أنهما واجبتان، لا يظن وجوبها، فلذلك كرهوا المداومة عليها. فإن قيل إن قول أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن هذه الصيغة تفيد الاستمرار في بداية شرح الكتاب، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها دائما، نقول نعم، ولكننا استثنينا كراهية الاستمرار عليها دائما لأجل سد الذريعة لكي لا يظن الناس أنها واجبة. والقاعدة أن كل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاستمرار عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل ما داوم عليه صاحبه، حديث عائشة، إما مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو من ذكر فعله عليه الصلاة والسلام، إلا في حالتين: الحالة الأولى السنن العلنية التي تكون أمام الناس فالسنة عدم المداومة لكي لا يظن جهلة الناس أنها واجبة. ولذلك لما داوم بعض الأئمة، وهذا موجود قديما وحديثا، نقل بعض أهل العلم المتقدمين أو قبل قرون يسيرة، لما ترك بعض الأئمة قراءة سورة السجدة في بعض الصلوات يوم في صلاة الفجر في يوم الجمعة، ظن بعض الناس أن الصلاة باطلة فأعادوها. إذن هذا الأمر الأول الذي يكره فيها المداومة. الأمر الثاني الذي يكره فيه المداومة عندما يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من سنة، مثل يوم الجمعة جاء عنه سبح والغاشية، مع أنه نقل النعمان بشير والحديث في مسلم أنه كان يداوم عليها، ولكن نقل أيضا أنه قرأ بالجمعة والمنافقون، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالجمعة والغاشية. فالنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أكثر من سنة، فهنا نقول إن المداومة لا تكون يعني مقصودة في السنة في هذا في هذه السنة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طيب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث الحقيقة هو أصل من الأصول في مسألة الاغتسال يوم الجمعة، هل هو واجب أم ليس بواجب. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، يدل على أن الاغتسال واجب، فإن هذه صيغة من صيغ الوجوب. بل قد ثبت في المسند بإسناد لا بأس به، بل بإسناد صحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فدل على هذه الصيغة، فدلت صيغة حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد على وجوب الاغتسال يوم الجمعة. لكن يقولون إن هذا الوجوب إما أن يكون منسوخا، كما هي طريقة كثير من أهل العلم الذين ذكروا الناسخ والمنسوخ كابن شاهين والحازم وغيره، أو أن هذا الحديث محمول الأمر فيه ابتداء محمول على الاستحباب. والدليل على ذلك ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه عند أهل السنن بإسناد حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء كاف وأن الغسل هو الأفضل، وهذا الحديث حسن بشواهده إن لم يرقى للصحة بشواهده. فدل ذلك على أن الجمع بين الحديثين أولى من إهمال أحدهما أو الحكم بالنسخ، أو الحكم بالنسخ، من يقول بالوجوب سينسخ أو يلغي حديث سمرة رضي الله عن الجميع. والذي عليه جماهير أهل العلم أن الغسل يوم الجمعة سنة متأكدة ويلزم التأكيد، بل ربما وصل إلى حد الوجوب حينما يكون في الرجل رائحة مؤذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك فإن لأهل العلم مبحثا طويلا من أحد أنواع علوم الحديث، وهو علم ما يتعلق بسبب ورود الحديث، فإن سبب ورود الحديث له فوائد، منها أن سبب ورود الحديث يكون داخلا دخولا أولويا في نص الحديث، ومنها أنه ربما قصر نص الحديث على سبب وروده ويحمل سائر الصور على الحديث الآخر. ولذلك من نظر في حديث حذيفة رضي الله عنه الغسل واجب يوم الجمعة على كل محتلم، أنه قالوا هذا خاص بمن كان سببا في ورود الحديث في ذلك المقام، وهو الأعراب الذي أتى أو الأعراب الذين أتوا وآذوا الناس برائحتهم وبعرقهم والشعث الذي كان عندهم، وهذا هو قول جماهير أهل العلم وهو الأقرب. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه أيضا إضافة لمسألة الاغتسال يوم الجمعة مسألة مهمة جدا، وهو على من يجب الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهم كثير من أهل العلم على أن هذا الحديث يدل على أن الاغتسال إنما يكون واجبا على من شهد الجمعة، سواء كان ممن وجبت عليه أو ممن لم تجب عليه. من وجبت عليه ما في إشكال باتفاق أهل العلم أن الغسل في حقه مشروع، وهو الرجل المقيم، الرجل يقابله الأنثى، المقيم يقابله المسافر أو المستوطن يقابله المسافر، الحر ويقابله العبد. هذا باتفاق أهل العلم أن الغسل في حقه مشروع. لكن من شهد الجمعة غير هؤلاء، صلت امرأة أو صبي أو مسافر أو صلى عبد، فهل نقول في حقه يسن أم لا؟ من أهل العلم من قال إنه يسن في حق هؤلاء، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء، ولم يقل من وجبت عليه الجمعة، من جاء. فكل من حضر إلى الجمعة فإنه يغتسل. وقال بعض أهل العلم وهو رأي ابن عمر راوي الحديث أن الجمعة لا يغتسل لها إلا لمن وجبت عليه السنية نقصد، ومن عداه يكون مباحا في حقه. السنة تتعلق بمن وجبت عليه وشهدها. ولذلك لما سئل ابن عمر رضي الله عنه والحديث البخاري قالوا له عن الاغتسال المرأة، قال إنما يجب الاغتسال على من شهدها، يقصد أنه لا اغتسال على النساء، لا يسن الاغتسال يوم الجمعة للنساء. وهذا هو المذهب أن الاغتسال إنما هو مشروع لمن شهدها ممن وجبت عليه، ممن وجبت عليه. وبناء على ذلك فإن من لم يشهد الصلاة لا شك أنه لا يشرع في حقه غسل الجمعة، فالمرأة في بيتها لا يشرع في حقها غسل الجمعة، إلا في قول بعض أهل العلم استدل بحديث أبي بكرة وشداد الأوس وأوس بن أبي أوس الحدثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل. بعض رواة الحديث شدد الجملة الثانية فقال من غسل واغتسل، شدد الجملة الأولى، فاستدل به على استحباب، يعني بعض الاستدلال بعيد جدا ذكره بن رجب وغيره، على استحباب أن المرأة تغتسل في بيتها، والحقيقة أنه بعيد، فهو إما متعلق بالشهود أو بشهود الجمعة مع وجوبها. المسألة الثالثة التي نستفيد من هذا الحديث وهو وقت الاغتسال يوم الجمعة. الأعمال التي تكون في يوم الجمعة كثيرة، منها الاغتسال، ومنها قراءة سورة الكهف، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من الأمور. وهناك منهيات مثل تخصيصه بالقيام أو إفراد نهاره بالصيام. هذه الأفعال بعضها متعلق بيوم وليلة الجمعة، وبعضها متعلق باليوم دون الليلة. فأما الذي يتعلق باليوم والليلة فهو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها، فدل على أنه متعلق بهما معا. وأما الاغتسال فإنما يكون متعلقا بالنهار، باليوم. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي أن الاغتسال متعلق باليوم دون الليلة، بخلاف الأمور الأخرى فإنها متعلقة باليوم والليلة. فلو أن امرأة اغتسل من الليل ليوم الجمعة نقول لم تأتي بالسنة، هذا اغتسال تبرد، لكن لم تحصل على السنة. السنة أن يكون في اليوم. المسألة الثانية يوم الجمعة، تذكرون عندما ذكرنا حديث أن الظهر هي الصلاة الأولى، قلنا إن النهار هل يبدأ مع طلوع اليوم من طلوع الفجر أم أنه يتعلق بطلوع الشمس؟ هل هو من طلوع الشمس أم من طلوع الفجر؟ طلوع الشمس هو طلوعها بعد صلاة الفجر، وطلوع الفجر وهو الذي يوافق أذان الفجر. وذكرت لكم أن مشهور المذهب أن النهار يبدأ من طلوع الفجر، والرواية الثانية متعلقة بطلوع الشمس. وكذلك هنا يوم الجمعة فيه خلاف بين أهل العلم على قولين في قضية هل السنة أن يعني هل يبتدئ وقته من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس، من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس. والذي عليه المذهب والجمهور أنه من طلوع الفجر، فيجوز للشخص أن يغتسل من حين طلوع الفجر، يصلي الفجر ويغتسل ولو لم تطلع الشمس، ولكن الأكمل والأحوط ألا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس، لكي يكون اغتساله في النهار بعد طلوع الشمس أي إشراقها. يعني تقريبا نعم، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. في هذه الجملة أيضا يعني استدل بهذا الحديث على تداخل النيات في الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل، ولم يفصل بين امرئ عليه جنابة ومن لا جنابة عليه. ولذلك يقول أهل العلم إن المرء إذا اغتسل غسل جنابة أو اغتسل غسلا مسنونا كغسل الجمعة وعليه جنابة فإن له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي بالغسلين أو أن ينوي بالغسل الواحد الفعلين جميعا، فينوي بغسله رفع الحدث وهو غسل الجنابة، ويرفع وينوي به أيضا أن يكون سنة ليوم الجمعة، فهذا لا شك أنه مجزئ عنهما معا. الأمر الثاني أن يكون ناويا لغسل الجمعة فقط دون غسل الجنابة أو غسل الجنابة، فيقولون هذا الحديث دليل على أنه مجزئ عنه، مجزئ عنه، لأن غسل الجمعة سنة ليس كغسل التبرد، ليس كغسل التبرد، هنا غسل مسنون مستحب، أما غسل التبرد فهو غسل مباح فلا يجزئ إلا بالنية، وأما الغسل المسنون فإنهم يقولون يجزئ عن غسل الجمعة عن غسل الجنابة وإن لم ينوه لأنه مسنون. ومثلوا أيضا مثل الذي يتوضأ وضوءا مسنونا، شوف يتوضأ وضوءا مسنونا وقد نسي أن عليه حدثا، فيقول هذا يجزئ عن الثاني. الحالة الثالثة أن يكون قد نوى به الجنابة ولم ينوي به الجمعة، نسى أن اليوم جمعة، رجل أجنب فلما استيقظ الفجر اغتسل ثم لما جاءت العاشرة أراد أن يصلي قال اغتسلت الفجر، هل نقول ذاك الغسل يغني عن غسل الجمعة؟ يقول لا، ما يكفي، ما يكفي، لأن الجمعة مقصودة هنا، مقصودة هنا. طيب، يعني جل أهم المسائل نعم انتهينا منها. تفضل. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نعم، بدأ الشيخ رضي الله الشيخ رحمه الله تعالى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين أي يوم الجمعة وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا اللفظ الحقيقة أن الشيخ رحمه الله تعالى جاء به يعني بالمعنى، وقد اعترض ابن دقيق العيد على إيراد هذا الحديث فقال إنه ليس بهذا النص وجودا في الصحيح، وإنما هو بالمعنى من حديث ابن عمر ومن حديث ابن جابر رضي الله عن الجميع، أو من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، لكن معناه موجود في الصحيح دون نصه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين أي يوم الجمعة، هذه الجملة تدل على أن الخطبتين شرط لصحة الجمعة، شرط لصحتها. والفقهاء يقولون ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها قط وهما نائبتان، وهما نائبتان عن ركعتي الظهر، فعندما قلنا إن الجمعة بدل عن الظهر فلا بد فيها من الخطبتين، وبناء على ذلك فإن من صلى الجمعة بلا خطبتين فإن صلاته باطلة، يجب عليه أن يعيدها إما جمعة أو ظهرا أربعا، ومن صلى الجمعة بخطبة واحدة نقول أيضا إن صلاته باطلة، إلا في خلاف ضعيف لبعض السلف أظن عن الشعبي فقط وحده خالف في هذه المسألة، لأنه يجب في الجمعة خطبتان ولا تجب خطبة واحدة، ولا تجب خطبة واحدة، مع أنه يعني شبه إجماع إن لم يكن إجماعا صريحا، مع أنه لم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بها، وإنما هي يعني من الأشياء التي يعني مثل بها بعض أهل العلم على أن الإجماع قد يوجد مع عدم وجود النص المنقول، النص المنقول على وجوب الشيء، وهذه من أمثلته. الأمر الثاني عندما قال وهو قائم، كون الإمام قائما في خطبته سنة، لأن أو كون الخطيب، لأن لا يشترط أن يكون الخطيب هو الإمام، كون الخطيب في خطبته قائم هو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما يخطب قائما، إنما كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. ويجوز للمرء أن يخطب جالسا أو أن يخطب جالسا كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعدد من التابعين، لأن المقصود إنما هو الخطبة وليس المقصود القيام، بخلاف الصلاة فإن القيام فيها مقصود وقوموا لله قانتين، لذلك يجب القيام مع القدرة، وأما الخطبة فلا. الأمر الثالث في قول ابن عمر يفصل بينهما بجلوس، الفصل بين الخطبتين واجب، وأما الجلوس بينهما فإنه سنة. نبدأ أولا في قضية الفصل بين الخطبتين. الفصل بين الخطبتين يكون ببيان أن الخطبة الأولى انتهت بما يدل عليها، مثل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذه نقلت عن عدد كثير من الصحابة أنه ختم بها الخطبة، فلا بد أن يأتي بدليل يدل على اختتام الخطبة وابتداء الخطبة الثانية، فلا بد أن يبين أنهما خطبتان منفصلتان تماما إما بلفظ ونحوه. الأمر الثاني لا بد للتمييز بين الخطبتين من الفصل بسكوت، لا بد الفصل بسكوت. إذن لكي نستطيع أن نميز بين الفصل بالخطبتين الواجب أن يكون باللفظ بالإتيان بما يدل على ختم الأولى وابتداء الثانية كالحمدلة ونحوه، والأمر الثاني لا بد من سكوت ولو يسيرا. وأما مقدار هذا السكوت فإن الفقهاء يقولون المستحب تتبعا للآثار أن يكون بمقدار قراءة سورة الصمد قل هو الله أحد، فلا يكون طويلا جدا ولا يكون قصيرا جدا، السنة أن يكون بمقدار قل هو الله أحد. وأما الواجب فذكرناه السكوت اليسير مع بيان الفصل باللفظ. أما الجلوس فقلنا إنه سنة لما جاء من حديث جابر رضي الله عنه ونقل هنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فالجلوس سنة، والأفضل في الجلوس أن يكون على مرتفع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على الدرجة الثالثة، ويجلس الآن كثير من من من من الخطباء على ماذا؟ على كرسي ونحوه، فيكون مرتفع، فإنه أسهل في القيام. وأما الجلوس على الأرض فإنه جائز ولكن يكون فيه صعوبة في القيام، ولذلك استحبوا أن يكون جلوسا متهيئا للقيام. في مسألة لكنها خارج عن الموضوع، وهي قضية ما الذي يشترط في الخطبة. يشترط في الخطبة أمور لا شك منها الحمدلة فإنها شرط في الخطبة، والشهادتان يجب أن يأتي الخطيب بالشهادتين فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويجب في الخطبتين أيضا ذكر أو قراءة آية من كتاب الله عز وجل، يجب أن تقرأ فيها آية، ويجب في الخطبة أيضا أن يكون فيها أمر بتقوى الله عز وجل، يجب أن يقول الإمام اتقوا الله إما قصدا فيقول اتقوا الله، أو في الآيات الثلاثة التي تقرأ بعد خطبة الحاجة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد الذي خلقكم وخلق في أول سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، والتي في آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وفي أول سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن هذه من قرأها أتى بالواجب، وهو ماذا؟ الأمر بالتقوى، وأتى بواجب آخر وهو قراءة آية. من قرأ هذه الآيات الثلاثة التي ثبتت من حديث ابن مسعود أتى بواجبين من واجبات الصلاة، ومن أتى بالحمدلة أتى بواجبين آخرين وهما الشهادة وماذا؟ والحمدلة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء يقولون هي شرط في الخطبة، ويقول الشيخ تقي الدين لا، لم يأتي عندي أو لم يثبت عندي فيها شيء أن يسلم صلى، وإنما تكون الصلاة مع الدعاء في آخر الخطبة، الصلاة عليه وسلم تكون مع الدعاء. من أهل العلم من اشترط الدعاء فقال يجب أن يكون الدعاء عاما للمسلمين وللإمام العادل كما قال ابن قدامة، المسألة سيأتي لها ذكر بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصلي ركعتين. نعم، هذا حديث جابر قال: جاء رجل واسمه سليك رضي الله عنه غطفاني جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال صليت يا فلان، أي صليت يا سليك. هنا عند هذه الجملة استدل أهل العلم بأمر مهم، وهو أنه يجوز لمن حضر الخطبة أن يتكلم لمخاطبة الإمام. في مخاطبة الإمام هنا نقول ليس منهي عن الكلام، أو الخطيب ليس هناك نهي عن الكلام. فقال صليت يا سليك، قال لا، قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى ما ذكرناها قبل قليل، وهو أن الحديث مع الخطيب يوم الجمعة مستثنى، فيجوز للمأموم أن يتكلم معه. الأمر الثاني أنه يجوز للخطيب أيضا أن يقطع خطبته لبيان نصيحة، كما نصح سليكا هنا، وكما جاء مع الرجل الذي لم يصلي ركعتين في حديث آخر فأمره بأن يصلي لما جلس، والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقطع صلاته، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن تخطي الرقاب ونحو ذلك، كله كان في أثناء الجمعة، فيقطع الخطبة لأجل الفائدة والمصلحة العامة. الأمر الثالث وهو مقصود من هذا الحديث، وهي الركعتان اللتان تصليان يوم الجمعة، فإنه في قول كثير من أهل العلم هي سنة، هي سنة لهذا الحديث. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى، فقال إن المصلي إذا دخل للمسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه لا يصلي ركعتين. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأمر بالمعروف وهو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت فقد لغى، فقال فقد نهى عن الكلام بأمر بمعروف، أمر واجب، وبكلام وهو أقل حال الخطبة، مما يدل على وجوب الإنصات. فمن باب الأولى أن ينهى عن سنة وهي أقل من الواجب، ليس فيها أمر معروف، وعن فعل. فلذلك يقولون هنا لا تصلى تحية المسجد، لا تصلى تحية المسجد. نقول لا، غير صحيح. الحديث نص، بل هما حديثان وليس حديثا واحدا، أمر وسلم رجلين مختلفين بذلك، فدل ذلك على أن الصلاة يوم الجمعة سنة ولو كان الإمام يخطب. المسألة الثالثة، استدل بهذا الحديث على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي. أوقات النهي مرت معنا خمس، منها وقت النهي المتعلق بالزوال، وهو عند قيام قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، يعني قبل الزوال بقليل. استدل بهذا الحديث على أنه لا يوجد هذا الوقت يوم الجمعة. أين جاء هذا الاستدلال؟ أنه قد جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو استدل بحديث أبي هريرة في غيره، أنه يستحب لمن حضر الجمعة أن يصلي حتى يقوم الإمام، فدل على أن هذه الفترة كلها يجوز فيها الصلاة. فإذا دخل الإمام ينهى عن التطوع إلا لمن دخل المسجد، وهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي ولم ينظر للنهي، وإنما نظر فيها لأجل الإنصات، فدل على أنه يوم الجمعة وقت الزوال هذا النهي ملغي، وقد حكي الإجماع عليه، حكي الإجماع على أن هذا الوقت الخامس ملغي يوم الجمعة، أظن نقلها ابن عبد البر أو غيره. استدل شيخ الإسلام بهذه، قال حتى لو لم يكن ملغيا، طبعا هو يقول لم يكن ملغيا، فهذا يدل على أن صلاة ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي. نعم. سبق معنا مسألة تكلمنا عنها لم نذكرها هنا، وهي قضية قضاء سنة تحية المسجد، تكلمنا عنها تذكرون، فإن جاء في بعض الروايات أن الرجل جلس فقال وسلم له قم بعد جلوسك، مع أن القاعدة معنا أن السنن لا تقضى إلا الوتر والسنن الرواتب، تذكرون هذا الكلام؟ طيب بمن وجه هذا الحديث؟ وجهته بتوجيهين، ذكروني، عرفون مثل اللي يقول نسينا ما كلينا؟ بمن وجه هذا الحديث؟ أعيد السؤال. نحن قلنا أن السنن لا تقضى إلا سنة إيش؟ لا شيخ، سنن الرواتب كلها العشر كلها تقضى، والوتر. وفرقنا في درس آخر بين الوتر وبين قيام الليل، قيام الليل لا يقضى، يقضى ماذا؟ الوتر فقط. طيب تحية المسجد تقضى ولا ما تقضى؟ القاعدة مش معي القاعدة لا تقضى. طيب هنا الرجل الذي دخل عليه وسلم قال له قم، معناه أنه جلس ثم قال له قم، معناه أنه قال له اقضي. نحن قلنا إن هذا الحديث قضاء السنة هذه أو هذا الحديث ليس خالما للقاعدة، بإجماع أهل العلم قالها النووي أن جلوس المرء في المسجد معناه فات محل سنة تحية المسجد بالإجماع، أنه إذا جلس فات محل خلاص ما تقضيها. لكن لماذا نفعل في هذا الحديث؟ ذكر عرف محل الإشكال سمي شيخ. قلنا أولا إذا كان الجلوس غير متمكن ذكرنا لبعض أهل العلم، والثاني إذا كان لا يعلم بالحكم، إذا كان لا يعلم شخص جاهل بالحكم فهنا نقول في حقك نعم قم فصل ولو طالت المدة. قلنا توجيهين وذكرناها عن الفقهاء وقلت لكم كلام ابن مفلح في الفروع. نعم خلاص نجيبها هنا أبشر الحديث اللي بعده أنسب. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك، المراد بصاحبك أي من يجلس بجانبك سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه، أنصت بمعنى أسكت، وأنصت للخطيب وهذا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله أنصت أي كان متكلما من بجانبك ثم قلت له أنصت يوم الجمعة أي والإمام يخطب فقد لغوت. ولغوت بمعنى أنك أتيت بشيء خبيث، قلت كلاما خبيثا، فدل ذلك على المنع من الحديث في صلاة في الخطبة يوم الجمعة. هذا الحديث أصل من الأصول في وجوب الإنصات للخطيب وهو يخطب، وهنا مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى أن الإنصات واجب ولا شك فيه، وانعقد الإجماع على أن الإنصات للخطيب يوم الجمعة واجب في الجملة في الجملة. الأمر الثاني متى يجب الإنصات للخطيب؟ يقول يجب الإنصات للخطيب إذا شرع في الخطبة وليس إذا جلس على المنبر، إذا قام على المنبر ولكن إذا شرع في الخطبة. فإذا شرع في الخطبة يعني وقت الأذان ليس وقت الخطبة، ما بعد الأذان قبل كلام شروعه في الخطبة ليس وقتا للخطبة. طيب إذا سكت في أثنائها وهي السكتة بين الخطبتين جلس دقيقة أو دقيقتين، فهل يتكلم فيها المرء أو لا يتكلم؟ فيه قولان لأهل العلم وهي روايتان في مذهب أحمد، فيها روايتان، والأقرب أنه ينصت إلا لحاجة، لأن هذا السكوت في معناها في معنى الخطبتين، لأن الخطبتين متصلتان، فالأقرب والأحوط أنه ينصت في السكتة التي بين الخطبتين. الأمر الثالث ما هو منتهى الخطبة؟ يقولون منتهى الخطبة الواجبة الذي يفعله. ونحن لما ذكرنا الواجبات قلنا إن من أهل العلم من قال إن من الواجب ماذا؟ الدعاء. وبناء على ذلك فإن الدعاء داخل في الخطبة، الدعاء. وابن قدامة يقول إنما يجب الدعاء الواجب ينصت له وهو الدعاء لعموم المسلمين، وأما الدعاء التفصيلي فإنه يقول لا يلزم الإنصات فيه. ولكن الأقرب أن أكثر الناس لا يستطيع أن يميز بين الدعاء الواجب عند من يرى وجوبه من ليس بواجب، فيجب الإنصات حتى ينتهي الدعاء، حتى ينتهي الدعاء. بعد انتهاء الدعاء ولو لم تقام الصلاة جاز للمرء أن يتكلم. هذه المسألة الثانية وهي وقت الإنصات. المسألة الثالثة ما الذي يجوز الكلام فيه في أثناء الخطبة؟ يقولون يجوز الكلام في ثلاث صور. الصورة الأولى ما سبق معنا في الحديث السابق وهو أن يتكلم المأموم مع الخطيب، وحديث سهل صريح فيه، أو حديث جابر رضي الله عنه صريح فيه، هذا واحد. الأمر الثاني يجوز للمرء أن يتكلم ولا ينصت إذا كان لا يسمع الخطيب، إذا كان لا يسمع الخطيب يجوز له أن يتكلم، كأن يكون المسجد كبيرا أو في هذا الزمان عندما أصبحت الميكروفونات يكون في دور بعيد ينقطع اللاقط، يجوز لك أن تتكلم، ماذا نفعل الآن، هل نفعل كذا نفعل كذا، تتكلم، ولكن قدر المستطاع لا تتكلم بأمر الدنيا، حتى لو تكلمت بأمر الدنيا لا تبطل صلاتك. الأمر الثالث الذي ذكر أهل العلم وهو الكلام الواجب. ما الكلام الواجب؟ قالوا كإنقاذ غريق أو إنقاذ طفل يريد أن يسقط، هذا كلام واجب انتبه. ومن الكلام الواجب، هل من الكلام الواجب ما ذكره الشيخ قبل قليل؟ رد السلام وتشميت العاطس تحتمل، تحتمل أمرين. فمن أهل العلم من يقول إن تشميت العاطس، وهي روايتان عن أحمد منصوصتان، يعني هاتان روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد، فقال في إحدى الروايتين إن تشميت العاطس ورد السلام الواجب، بمعنى أن ما رد إلا أنا، لا يوجد غيري قام بالواجب، ورد السلام يجوز في أثناء الخطبة، وهي الرواية المقدمة في المذهب. وهنا مصطلح، إذا قلنا المقدمة يعني الأولى. وجاء عن أحمد لا، المن لا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما. والأقرب أن تشميت العاطس ورد السلام واجب، وأمرها سهل، فيشمت العاطس ويرد السلام ولو كان المرء في خطبة جمعة، وهو الأكثر من رواية عن الإمام أحمد. الأمر الثالث الأخير في هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد لغوت، بمعنى أنك كسبت ثمن، وهذا اللغو لا يبطل صلاة الجمعة وإن كسبت ثمن في أثنائها، لأنه ليس متعلقا بشرطها ولا بركن فيها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال من اغتسل يوم الجمعة، هذا الحديث أيضا هذه الجملة تؤيد ما ذكر سبقنا قبل أن الاغتسال متعلق بيوم الجمعة دون ليلته. قال ثم راح، ثم راح، هذه الجملة هو محل الشاهد، وأكثر الفقه في هذه المسألة في كلمة ثم راح. كلمة ثم راح الأصل في الرواح في لغة العرب أنه يكون بعد الزوال، أنه يكون بعد الزوال، ولكنها تستخدم لكل خروج من البيت. وفي قول جماهير أهل العلم خلافا لمالك أن المراد بقوله ثم راح أي خرج من بيته، ليس بأن تكون بعد الزوال، بل كل خروج من بيته. وينبني على هذا الخلاف مسائل: المسألة الأولى أن الأفضل يوم الجمعة التبكير في الخروج. طبعا مالك ماذا يقول؟ يقول إن هذه الساعات تكون بعد الزوال، إذن لو أتيت قبل الزوال قبل أذان الظهر بدقيقة مالك يعني ليس له أجر التبكير، أجر التبكير يكون عند الحضور عند الزوال. ولكن قول الجمهور هو الصحيح، فإنه يبدأ من أول النهار. ولذلك إذا أردنا أن نعرف متى يكون أول النهار الساعات الخمس، فإنه نفس الكلام الذي قلناه، هل يبدأ النهار من طلوع الفجر أم يكون من طلوع الشمس؟ قلنا المذهب من طلوع الفجر، والقول الثاني الذي قلنا نأخذه من باب الاحتياط أنه يكون من طلوع الشمس، فنحسب على القول الثاني من طلوع الشمس، فتحسب من طلوع الشمس في هذه الأيام تقريبا كل السابعة أسهل في الحساب إلى الثاني عشر. الآن 18 لا ثلث يؤذن، لكن نقول إلى الثاني عشر. فمن طلوع الشمس إذا حسبنا على الرواية الثانية، من طلوع الشمس إلى، احسب خمسة أقسام، قد تكون ساعة وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، قد تكون ساعة بحساب الساعات 60 دقيقة وتكون أكثر وقد تكون أقل، وبناء على ذلك هي الساعات المقصودة. فالساعة هي البرهة من الزمن، فبدايتها على غير قول مالك من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، وعلى قول مالك من الزوال، وقول مالك رحمه الله تعالى على جلالة قدره فيه ضعف. الأمر الثالث الذي يستدل به أو يستدل من هذا الحديث أنه استدل بهذا الحديث على أن وقت صلاة الجمعة سنتكلم عنه بعد قليل أنه لا يكون إلا بعد الزوال. ما وجه الاستدلال؟ قوله ثم راح، والرواح يكون بعد الزوال، سنتكلم عنه في الحديث الذي بعده. طيب، استدل بهذه الجملة وهي قوله ثم راح على مسألة مهمة، وهو أنه يستحب الجمع بين الاغتسال والرواح، لأنه قال ثم يدل على أنه يعني متعلقة بها. وبناء على ذلك لو فصل بين الاغتسال وبين الرواح بشغل، اغتسل أول النهار الساعة السابعة ثم ذهب لعمله، ثم أراد أن يذهب للمسجد العاشرة أو الحادي عشر أو الثاني عشر، نقول إن هذا خلاف الأولى، لأن هناك اتصال بين الرواح وبين الاغتسال، ولأن المعنى من الاغتسال ذهاب الرائحة. فإذا كان المرء يغتسل ثم يذهب لحاجة في الراحلة في ثوبه، وهذا نص عليه الفقهاء كثيرا، لكن لو كان الفصل بينهما بناقض فإن مالك وحده هو الذي قال ما يصح الاغتسال، لازم يغتسل مرة ثانية. إذا اغتسل ثم انتقض وضوءه يقول يغتسل مرة ثانية، لأنه لابد أن يكون هذا الاغتسال لأجل الصلاة لا لأجل اليوم. ولكن الصحيح نقول إن المراد بالاغتسال اليوم وليس الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح. إذن تفرع هذه على مسألة هل الاغتسال لأجل اليوم أم لأجل الصلاة. طيب، وضحت المسألة وأعيدها، واضحة؟ وهو قضية الفصل بين الاغتسال والجمعة. إذا كان الاغتسال بحاجة من الدنيا فلا شك أنه أولى، من حاجة طويلة وليس القصيرة. الأمر الثاني سلمك الله، إذا كان الفاصل ماذا ناقض، فمالك يقول لا يجزئ، والجمهور يقولون يجزئ، إمام مالك رحمه الله. نعم، يقول فكأنما قرب بدنة، البدنة هي المراد بها هنا طبعا من الإبل، وإلا فالأصل فإن البدنة تشمل الإبل والبقر. قال ومن راح في الساعة الثانية، قلنا الساعة المراد بها البرهة وليس الساعة 60 دقيقة، فكأنما قرب بقرة. استدل أهل العلم بهذه الجملة على أن الإبل أفضل من البقر في الهدي وفي الأضاحي، ودليلهم هذا الحديث لا غير. قال ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الكبش أفضل من الأنثى في الأضحية، يسمون الشاة كانت يسمونها رخلة أليس كذلك؟ الرخلة، الشاة الكبش أفضل، لأن سلم ذكرهم باب المدح فقال كبشا، فهو أفضل في الذبائح، فهو أفضل في الذبائح. وأقرن كذلك قصد النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الكبش إذا كان أقرن أفضل، فإنه لو لم يكن أن الأقرن أفضل من غيره لكان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عبث، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه كلامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كلامه عن العبث، فدل على أن الأقرن أفضل. وذلك كانت أضحيته كبشان أقرنان أملحان يأكلان في سواد وينظران في سواد ويمشيان في سواد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بفعله قصد الأقرن، وهنا دل على أن الأقرن أفضل. قال ومن راح في الساعة، طبعا وذلك الفقهاء تكلموا عن الأقرن إذا قص قرنه هل يجزئ أم ليس بمجزئ، سيأتي معنا إن شاء الله في محله. قال ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. استدل بعض أهل العلم بهذا على أنه تجزئ الدجاج والطير في الأضحية، وهذا القول قال به الشيخ يوسف ابن عبد الهادي ابن المبرد الحنبلي متوفى سنة 909، وخالف في ذلك إجماعا نقله ابن مفلح في الفروع، فهو إجماع أن غير بهيمة الأنعام من الإبن والغنم والضأن وما في حكمها كالمعز أنها لا تجزئ في الأضحية، ومن أجاز الطير إنما استدل بهذا وهو مسبوق بإجماع سابق، فيقوله باطل عليه رحمة الله. طيب، قال ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. كيف يكون تقريب الحيوان والبيضة؟ بأمرين، بذبحها في غير البيض من البيض لا يذبح، وبالتصدق بها. قال فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، وطويت الصحف، طي الصحف كتابة الفضائل، وأما طي صحف كتابة الواجب فإنها باقية. نعم، نكون بذلك انتهينا الحديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم، هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، و أحاديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري عني بها أهل العلم عناية خاصة، لأن جل ثلاثيات البخاري إنما جاءت من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. قال وكان من أصحاب الشجرة، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيعة الشجرة، يعني أنه كان متقدم الإسلام رضي الله عنه. وهذا يدل على أنه عندما يذكر هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أمرا أو أمرين رآه، وإنما رأى سنين طوالا أدرك فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى معه. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، أي نخرج من الصلاة، وليس للحيطان ظل نستظل به. الشمس قبل الزوال أو عندما تكون في قيام قائم الظهيرة تكون ليس لها ظل، لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، لا ذات المشرق ولا ذات المغرب. قبلها، قبل قيام قائم الظهيرة، أين يكون الظل؟ هي آتية من المشرق المغرب، أين يكون الظل؟ المغرب. وبعد الزوال تكون جهة المشرق. هنا عندما قال ليس للحيطان ظل نستظل به، يقصد أنه وقت الزوال، والمقصود بالظل الذي يريده ما يكون بعد الزوال الذي يكون من جهة المشرق. يعني ليس معنى هذا أنهم كانوا يصلوا مبكرا جدا، وإنما لا يوجد هناك ظل. هذا الحديث أصل على أمرين. الأمر الأول أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس. يقول ابن عبد الهادي صاحب التحقيق أو التعليق على التحقيق: قد صح لنا 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يصلي الجمعة قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس. 3 أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل الزوال. ولذلك لا يختلف الروايات عن الإمام أحمد أن الجمعة وقتها غير وقت الظهر، منتهاها نعم، منتهى وقتها انتهى وقت الظهر، لكن ابتداء وقتها قبل وقت الظهر. 3 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الزوال، منها حديث سلمة، قبل منها حديث سلمة رضي الله عنه. طيب، إذن هذا حديث نص على أن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو الراجح والصحيح لا شك، يجوز لا شك لورود 3 أحاديث أو أكثر. ابن رجب قال 4. طيب، المسألة الثانية ما يتعلق بهذا، عندما نقول إنه يجوز قبل الزوال، إذا ما هو أول ابتداء وقتها؟ ما هو أول وقتها؟ نعم، الفقهاء يقولون نظرنا، فإذا أقرب وقت وقت قبل الزوال، أقرب وقت لأدنى صلاة ما هو؟ فيه دور شيء أقرب، الضحى. متى يصلي الضحى؟ الضحى والعيد متى تصليها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فيقولون وقتها كصلاة العيد، لأن أقرب وقت وجدناه قبل الزوال، ما في وقت جاءنا. لو فيه وقت قبل الظهر بساعة لأوقتناه به، لا يوجد توقيت لعبادة من عبادات الصلوات قبل هذا الوقت. لذلك يقولون إن صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد، يجوز صلاتها من حين ارتفاع الشمس قيد رمح. ما دليلهم على ذلك؟ أنه قد صح عن سلم 3 أحاديث أو 4 في أنه صلى قبل زوال الشمس، يخرجون من الصلاة ما زالت الشمس، ما في ظل، لأنها ما زالت الشمس، ما زال قائم الشمس، ولكنهم يقولون يكره صلاتها في أول وقتها، يكره، وإنما تصلى قبل الزوال بيسير، يكره أن تصليها. يأتيك واحد يقول لك أنا نحن وصلنا إلى 40 شخص، يعني خروجا من خلاف، فنريد أن نصلي الجمعة 7:30 تمام، ننام إلى العصر، نقول مكروه كراهة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما صلىها قبل الزوال بيسير عليه الصلاة والسلام. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، استدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقصر خطبته، أما صلاته فنحن نعرف طولها بمقدار ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، وقراءته نحو من ركوعه وسجوده ونحو ذلك، لكن خطبته عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة، وقصر خطبته قريب من طول صلاته. يعني إذا كانت، لو كان خطبته دقائق لا يمكن أن تكون صلاته بهذا المقدار، ولكن تكون بالنسبة، دائما الفقهاء يقول نسبة الخطبة للصلاة. ولذلك لما ننظر في أصح خطبة كاملة وردت إلينا، هي خطبة أبي موسى الأشعري التي رواها الفريابي بإسناد يعني قد يقبل التحسين. إذا أردت أن تقرأ هذه الخطبة بقراءة متمهل لوجدتها أنها ستأخذ من 10 إلى 15 ساعة. هذه خطبة أبي مسلم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فلذلك نستطيع أن تقارب أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة استنون به هي من هذا الطول، من ربع تزيد قليلا تنقص يسيرا. والخطبة موجودة عند الفريابي بإسناد يعني ضعفها المحقق، لكن من أهل العلم من يقبل يعني تحسينها. مثل هذه الأمور يعني لها شواهد. فالمقصود أن القصر ليس القصر المخل، وإنما القصر المناسب للصلاة. وذلك في صحيح مسلم طول صلاة المرء وقصر خطبته مئنة فقهه، ليس القصر الشديد والطول الشديد، وإنما المقارب بينهما. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست طويلة جدا، وهو أفقه يعني من على وجه المعمورة ولا شك. فدل على أن القصر ليس شديدا، ليس الطول الشديد وليس القصر الشديد، وإنما المقاربة بينهما. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. نعم، بالنسبة فقط الحديث السابق، لما قلنا إنه يجوز الصلاة قبل الزوال، لكن الواجب والمتأكد، يعني نقول المستحب والمتأكد على الإمام، وإن كان يرى وهو الصحيح دليلا أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ألا يصلي إلا بعده، لسببين. السبب الأول أنه قد يصلي خلفك من لا يرى صحة هذه الصلاة. فالجمهور قلت لكم أنهم يشترطون لصلاة الجمعة أن تكون بعد الزوال، واستدل بحديث اللي سبق معنا، ذكرنا حديث استدلال مالك به. ولكن مراعاة لخلاف هؤلاء وأنهم قد يحضرون معك الصلاة، فالأولى والأتم لك ألا تصلي إلا بعد الزوال. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن النساء في البيوت يصلين مع أذان مؤذن، وأغلب النساء إن لم يكن كلهن في البيوت لا يعلم أن صلاة الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال. إذا سمعت المؤذن قد أذن قبل الأذان ب5 أو 10 دقائق، ربما قامت وصلت الظهر. هي تصلي ظهرا أم تصلي عصرا؟ الجمعة هي تصلي الظهر، في حقها يجب أن يكون بعد الزوال، في حقها صلاة باطلة يجب إعادتها. ولذلك نقول إن الخطيب الأولى له أن لا يصلي إلا بعد الزوال. وذلك الشيخ عليه رحمة الله الشيخ نشار بن باز كان يؤكد في تعميم وفي بعض الفتاوى أن لا تصلى مع الجواز، هي صحيحة الصلاة قبل الزوال لكن الأولى لمراعاة ذلك. نعم. ثم ذكر الشيخ باب العيدين. الفقهاء يذكرون باب العيدين بعد باب الجمعة. ما السبب؟ لأن بين هذين أو بين هاتين الصلاتين شبه، وبينهما كثير من الأحكام المشتركة، فإن هيئتهما متقاربة، فيها خطبتان وفيها صلاة ركعتين وهكذا، فلذلك تذكر الصلاتين. وصلاة العيدين في قول جماهير أهل العلم هي سنة أو فرض كفاية، ولم يقل بوجوبها، وسيأتي معنا إن شاء الله في آخر حديث الاستدلال عليه، إلا الشيخ تقي الدين قال بوجوب صلاة العيدين، سنتكلم عنها في محله إن شاء الله. ذكر المصنف أول حديث فيه، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، أي يصلون ركعتي العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. يقول الفقهاء، يقول: والأصل أن كل صلاة معها خطبة أن تكون الخطبة بعدها مثل العيدين، إلا الجمعة وعرفة. يوم الجمعة ويوم عرفة، خطبة عرفة، فإنها تكون قبلها، وما عدا ذلك تكون بعدها، مثل العيدين، الخسوف، الكسوف، الاستسقاء، أربع الآن، وغيرها من المواعظ عليكم السلام. ولذلك استحب بعض مشايخنا أن الحديث يكون بعد الصلاة لا قبلها، لأجل هذه القاعدة التي ذكروها، أن الأصل في الخطبة، الخطبة الحديث هذا خطبة، الحديث هذا الكتاب خطبة يعتبر، ولو لا يلزم في رقي المنبر أن يكون بعد الصلاة لا قبلها إلا في هذه الموضعين. طيب، يقولون: أجمع أهل العلم على أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة، إلا أن بني أمية أرادوا أن يحضر الناس خطبتهم فأحدثوا أشياء في صلاتهم، أحدثوا أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيحدث من بعده أشياء في الصلاة، ولكن الدين ظاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يكون تجديده ليس ببعث أنبياء ولا مرسلين، وإنما أهل العلم إذا رأوا أمرا محدثا بينوه وأظهروا السنة فيه فتركت البدع. ولذلك ما استمرت بدعة قط في الإسلام خلاف النصرانية واليهودية، ما استمرت بدعة قط من غير نكير مطلقا في أول أمرها، ومن غير موت لها في بلد دون بلد أو موت لها في كل البلدان بحمد الله. وهذا من خصائص هذا الدين الذي أنعم الله عز وجل علينا أن كنا مسلمين. المقصود أن بني أمية، خلفاء بني أمية، كانوا إذا خطبوا قام الناس من خطبتهم لم يحضروا، لأنهم كانوا يطيرون جدا جدا جدا، حتى إن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والشعبي كان ينكران على الحجاج طول خطبته حتى الجمعة، فيقول هو آثم بطالة الخطبة، فأصبحوا يتكلمون. فكلام سعيد بن جبير ليس لأنه لا يجوز الإنصات، لأنه آثم، يخطب إلى العصر، يخرج الوقت، يصلونها في آخر وقتها الجمعة ويصلون العصر في آخر وقتها. فأحدثوا أشياء، منها أنهم لما رأوا الناس في يوم العيد يخرجون مبكرين قالوا نجعل الخطبة قبل الصلاة، فأصبحوا يجعلون الناس يحضرون. طبعا هذه مسألة في قضية المصلحة، هل تغير بها الأحكام؟ مبدأ طويل جدا تكلمنا عنه في دورة غير هذا المكان. المقصود هنا أن الإجماع منعقد على أن الخطبة يوم العيد تكون بعد الصلاة. يقول أهل العلم وخطبة العيد تخالف خطبة الجمعة بأربعة أشياء، أولها ما ذكرناه أنها بعد الصلاة والجمعة قبل الصلاة، الثانية أن خطبة العيدين يسن ويستحب، وهذا وارد عن التابعين رضوان الله عليهم، ولا يمكن أن يفعل ذلك التابعون، وهذا أمر ظاهر إلا وهو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب ابتداؤها واستفتاحها بالتكبير. وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في محله، نعم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لكنه ثابت على التابعين أنهم كانوا يفتتحونه بالتكبير. وأن تتكلم عن أناس حريصين على السنة وعلى الاقتداء بها، وهذا يقال مما نقل عملا، والاحتجاج بالعمل حجة عند مالك وأحمد والشافعي، خاصة هؤلاء الثلاثة، حاشا أبا حنيفة رحمه الله تعالى أو رحم الله الجميع. الأمر الثالث مما يفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة أن خطبة العيد لا يجب استماعها، فيجوز الخروج عند قيام الخطيب ويجوز الكلام، يجوز أن تتكلم والخطيب يخطب، لأنه لا يلزم الاستماع فيها. الأمر الرابع من الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة موضوعها، فإن خطبة العيد يستحب إذا كان في عيد الأضحى أن يكون يتكلم فيه عن صدقة الفطر بالخصوص والصدقة عموما، وإن كانت في الأضحى فيستحب ليتأكد تأكدا شديدا أن يتكلم عن أحكام الأضحية، فهنا موضوعها محدد، بل إن من الفقهاء فقهاء الحنابلة يقول يتكلم، يجعلها هي الموضوع الأساس وما عداه من المواضيع تبع. هذه أربع فروق أساسية هي التي نص عليها الموفق بن قدامة في الكافي في الفرق بين خطبة العيد وخطبة الجمعة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم. قال: يا رسول الله، فإن عدنا فإن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم، هذا حديث البراء بن عازب قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، هذا نص على أن خطبة الأضحى تكون بعد الصلاة، وهذا موافق لحديث ابن عمر السابق رضي الله عن الجميع. فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. في هذه الجملة الفائدة الأولى، وهي موضوع خطبة الأضحى، وأنه يلزم أو يستحب استحبابا مؤكدا أن يكون موضوعها متعلقا بالأضحية وأحكامها. من فقه هذه الجملة هو أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل مضي وقت الصلاة، فإن مشهور المذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ونسك فقد أصاب، ومن نسك قبل الصلاة، ومن نسك قبل الصلاة. تحتمل أمرين: تحتمل أنه المراد بالصلاة فعل الصلاة، المراد بالصلاة فعلها، وتحتمل أن المراد بالصلاة مقدار وقتها. والمذهب هو الثاني، وهو الذي عليه الفتوى عند المشايخ، أن المراد بالوقت، فيقولون: لا تصح الأضحية إلا بعد مضي وقت وضي مقدار الصلاة يوم الأضحى. الأضحية يبدأ وقتها يوم الأضحى، وهو اليوم العاشر، وهو أفضل يوم في أيام السنة، هو اليوم العاشر، أفضل يوم أيام السنة يوم عشرة بالحجة، أفضل يوم على سبيل الإطلاق يبدأ الأضحية فيه. ولذلك ما من يوم من أيام السنة تكثر فيه أعمال الطاعات المخصوصة به كيوم العاشر من ذي الحجة، وتنتهي على الصحيح بغروب الشمس يوم الثالث عشر. ولكن الابتداء مقيد بالصلاة، أي بعد الصلاة. فالمذهب أنه إذا مضى بمقدار ما تصلى الصلاة، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح بدأ وقت الصلاة، هذا وقتها. فإذا مضى بعد الزوال ربع ساعة وهو مقدار قيد الرمح، ثم مضى بعدها عشر دقائق وهو مقدار الصلاة، جاز ذبح الأضحية ولو لم تصلى، ولو كان الإمام في هذه البلدة قد أخر الصلاة. وهذا هو المذهب. ومن الفقهاء من يقول: لا، أن العبرة في الصلاة في البلد، وذلك يقولون هو مذهب مالك وغيره، يجب أن يكون الإمام إمام المسلمين قد صلى، العبرة بصلاة إمام المسلمين أو إمام البلد الأكبر، الجامع الأكبر في البلد إذا كان هناك أكثر من بلد، فينتظر حتى يصلي، فبعد ذلك يجوز الذبح. وفقهاء الحنابل حملوا على الأول. لماذا؟ قالوا: لأن العبرة في الأوقات إنما هي بالأزمان، ولم يأتي قط تقييد الأوقات بالأفعال. جب لي أي فعل فيه وقت ما يقيد بالفعل، وإنما يقيد بالزمن، في أفعال الحج، في رمي الجمار، في النفر، في غير ذلك، في أوقات الصلوات كلها مقيدة بالأزمان، بمضي نصف الليل تقديري، بمضي أكثر، بمضي أغلب، وكذلك هنا، فهي مقدرة بالأوقات ولا تقدر بأفعال الأشخاص، ولذلك حملوا الحديث عليه، وقد ثبت عن بعض الصحابة ذلك. الأمر الثالث قال: فقام أبو بردة ابن نيار، كذا اسمه، اسمه أبو بردة، اسمه كنيته، والعرب كانت تسمي أشخاصا بكناهم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الراوي الحديث مشهور، أحد الفقهاء السبعة، اسمه أبو سلمة، أبو سلمة، وهكذا. أبو بكر قيل إن اسمه أبو بكر، وقيل إن اسمه غير ذلك، وكذلك أبو هريرة قيل إن هذا هو اسمه والأقرب. فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. استدل أهل العلم بهذه الجملة على مسألة أن مما يستحب يوم الجمعة، إن قال عرفت وأحببت أن يكون أول فعل يفعله المرء، عفوا، يوم الأضحى، أن يبدأ بذبح أضحيته. المبادرة بذبح الأضحية في اليوم العاشر سنة، التبكير بها، مثل ما فعل أبو بردة ابن نيار رضي الله عنه، فإنه بادر، ولكنه بادر قبل الوقت، بادر قبل الوقت. وذلك الفقهاء يقولون يستحب يوم العيد أن يتصبح بتمر، لأنه يوم فطر وأكل، ويوم عيد الأضحى أن لا يأكل شيئا قبل أن يأكل من شاته، وأسرع شيء في الشاة نضجا هو كبدها، الكبد بسرعة تستوي، لذلك يؤكل من كبدها لأنها أسرع ما يؤكل، ثم يأكل ما شاء من الطعام. قال: شاتك شات لحم، أي لا تجزئ. فقال: إن عندي عناقا، العناق هي الماعز الذي يكون عمرها أقل من سنة، وهي أحب إلي من شاتين، أفتجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. في هذه المسألتان وينتهي الحديث. المسألة الأولى وهي قضية السن المجزئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين، كم بقي؟ انتهى؟ دخل الوقت؟ طيب، بين السن المجزئة، وهي أن تكون ثنيا من غير الظأن، من غير الظأن أن تكون ثنيا، والظأن يكفي أن يكون ست أشهر، وما عدا أن يكون ثني خمس سنوات في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز. الأمر الثاني أن هذا الحديث، وش الجملة؟ قال: ولن تجزئ أحدا بعدك. نعم نعم، في مسألة عندما قال هي أحب إلي من شاتين، هل الأفضل في لحم الشياه أن تكون أوفر أم أطيب؟ هل مقصود الوفرة، وفرة اللحم أفضل أم الطيب؟ وينبني على هذه القاعدة مسألة لو أزيل بعض أعضاء اللحم، بعض أعضاء الشاة لوفرة لطيب لحمها، مثل الخصى، الشاة أو الكبش المخصي أطيب لحما ولكنه أنقص خلقة، فهل الأفضل هو أم غيره؟ نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم بضيق الوقت. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمهما.